إن الإسلام يريد من المسلمين أن يحافظوا على إسلامهم ليس فقط في قلوبهم بل وفي أبدانهم وظواهرهم أيضا، لأنه لا فصل بين الأمرين. إن جمهور الكتاب الإسلاميين دائما وأبدا يجندنون حول حقيقة صحيحة، وهي أن الإسلام لا يفرق بين الروح والجسد، وأنه أعطى كل منهما حقه، وهذا كلام صحيح. ولكنهم كادوا جميعا أن يغفلوا أن الإسلام أيضا لا ينسى بأن البدن يجب أن يكون مسلما كالقلب تماما لا تفريق بينهما، وبدن ظاهره ليس مسلما لا يمكن أن يكون باطنه مسلما، والعكس بالعكس تماما. لذلك جاءت أحاديث ذكرت لكم طائفة منها بمناسبات حتى تؤكد هذه الحقيقة، وهي حقيقة أصبحت اليوم معروفة حتى عند الكفار، أي أن القلب مرتبط بالظاهر والظاهر مرتبط بالباطن. هذه حقيقة سبق الإسلام كل هؤلاء العلماء إلى الكشف عنها، لأنه من وحي السماء فلا غرابة في ذلك. فمن منكم لم يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان البصير إن الحلال بين والحرام بين إلى آخره، يقول في نهايته ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن كما هو في الطب تماما، كما أن صلاح البدن صلاح القلب في الطب المادي، كذلك تماما في التوجيه الشرعي صلاح البدن في أعماله الصالحة يكون صلاح القلب، والعكس بالعكس تماما على القلب. أكد هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، انقلب أيضا على المسلمين جعلهم عن السنة، بل انقلب حتى في بعض الكتب المطبوعة لبعض أهل العلم الكريم، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ينظر إلى شيئين في الإنسان، شيء خارجي وهو أعمال التي تصدر منه، وشيء آخر داخلي ألا وهو القلب، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالانحراف الذي أصاب المسلمين في هذا الحديث هو خاصة أن كثيرين منهم أهدروا الطرف الثاني المنظور إليه من الله عز وجل وهو العمل، فيرون الحديث مختصرا ولكن ينظر إلى قلوبكم بس. ثم فشى هذا الخطأ بين الناس، فما تكاد تنصح شابا معرضا عن دينه عن صلاته عن صيامه يقول لك يا أخي قيمة بالصلاة ولا بالصيام، إنما تسيب القلب وهو يزعم لقلبه صافي وطاهر إلى آخره، ويكذب على نفسه قبل أن يكذب على الناس، لأنه لا يؤمن بهذه الحقائق التي جاء بها الإسلام. فهذا هو الرسول عليه السلام يقول صلاح القلب صلاح الجسد وصلاح الجسد صلاح القلب، كما سمعتم آنفا، وها هو الآن يقول ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ما قال ينظر إلى قلوبكم فقط، ولكن عطف أيضا عليها قوله وأعمالكم. أما الخطأ الفاحش الذي وقع في بعض الكتب هو أن هذا الحديث جاء في كتاب رياض الصالحين الإمام النووي، وهو كتاب قيم جدا في بابه بعدة طبعات، قلب خطير جدا. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. ومن العزيز أن يقطع هذا الكتاب عدة طبعات وفي هذا الانحراف القصير عن نصه الصحيح المحفوظ المصدر الذي عدي الحديث إليه في نفس الكتاب ألا وهو صحيح مسلم. الشاهد من هذا الكلام كله أن الإسلام ربط الأحكام الشرعية بعضها ببعض وبها ربط المسلمين بعضهم ببعض وبقيامهم بهذه الأحكام يتحقق المجتمع الإسلامي. فلما أعرض المسلمون عن الاهتمام بالظاهر بسبب ذات الانحراف الذي أصابهم كما ذكرنا أصبحت أنت في حرب هل تسلم على فلان؟ أنا ما أعرفه مسلما لأنه لم يظهر إسلامه في بدنه في جسمه في عمله في جسده وهكذا